بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ما زلنا مع غزوة مكة أو سرية مكة، وذكرنا أنها كانت سرية على رأسها زيد بن حارثة وعبد الله عفوا وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان وعبد الله بن رواحة، وخرجوا في 3000 مقاتل لغزو الروم. فبلغ ذلك الروم قلنا فأعدوا لهم 100,000 مقاتل. فتشاور بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يبعثوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام يستشيروه في الأمر، فقام فيهم عبد الله بن رواحة رضي الله عن عبد الله بن رواحة وقال لهم كلاما عظيما، قال: يا قوم، إن الذين تطلبون أمامكم، يريد الشهادة، وإننا لا نقاتل القوم بعدد ولا قوة، ولكننا نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنها إما ظهور وإما شهادة. فقام الناس معه، مع أنه كان عدد 3000 ضد 100,000، هذا دخول في موت محقق. لما قاربوا تخوم البلقاء والتقوا مع الروم، قاتل المسلمون قتالا عظيما، وقتلوا من الكافرين مقتلة عظيمة كذلك. والعجيب أنه لم يقتل من المسلمين إلا 14 رجلا في هذه الغزوة. يعني كان المسلمون يتقدون شجاعة وإيمانا، فنصرهم الله تعالى هذا النصر المبين. قتل في هذه الغزوة القادة الثلاثة، قتل زيد بن حارثة رضي الله عنه، كان هو الذي يحمل الراية، ثم قتل فحملها بعده جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قاتل حتى قطعت إحدى يديه فحمل الراية باليد الأخرى، فقطعت يده الأخرى فاحتضن الراية رضي الله عنه حتى قتل. فأخذ الراية بعدهما عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فقاتل حتى قتل، ثم أخذها بعد ذلك خالد بن الوليد وفتح الله على يديه. وهذا ما يشير إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصحيح من حديث أنس: أخذ الراية زيد بن حارثة، ثم يقتل فيأخذها جعفر بن أبي طالب، ثم يقتل فيأخذها عبد الله بن رواحة، ثم يقتل. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا وعيناه تذرفان وهو في المدينة كأنه ينظر إلى المعركة. وهذا من التحديث بالغيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غاب عن هذه الغزوة، لكن الله تعالى كشف له ما وقع فيها. قال: ويأخذها خالد بن الوليد من غير إمرة فيفتح الله على يديه. فلما أخذ الراية خالد قاتل قتالا عظيما، ثم أراد أن يجنب المسلمين تلك المقتلة فقاتل، ثم فر بالمسلمين لعدم التكافؤ بين جنود المسلمين وجنود الكافرين، ورجعوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا كانت قد تمت الغزوة. لكن العجيب في هذا كما تذكر كتب السير أن المسلمين قتلوا من الكافرين مقتلة عظيمة، وأما الكافرون فلم يقتلوا من المسلمين إلا 14 رجلا. كتب السير تذكر 12، تذكر 12 رجلا تقريبا، وأنا أقول 13 وأنا 14، يعني شيء قليل جدا. في مقابل هذا العدد العظيم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذه غزوة مؤتة أو سرية مؤتة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عما يقع فيها وعيناه تذرفان وهو يبكي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. زين. قد كان فتح البلد الحرام. أيوة. عارف وش قال قبله؟ لمكتة صارت في الصيام، يعني في الصيام أي في شهر رمضان. قد كان فتح البلد الحرام أي فتح مكة. فتح مكة كان في السنة الثامنة في شهر رمضان 20 ليلة خلت من رمضان. فتح مكة خبر فيه طول لكن أذكره باختصار. مضى معنا في صلح الحديبية أنه كان من البنود أن من أراد أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم دخل فيه. فدخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صارت حليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن من أراد أن يدخل في عقد قريش دخل فيه. فدخل بنو بكر بن عبد مناف. فدخل بنو بكر بن عبد مناف في حلف في قريش. بنو بكر بن عبد منان نقضوا هذا العهد وقاتلوا خرجوا على رأسهم نوفل بن معاوية الديلي، وهو من بني بكر بن عبد منان. أتوا الوتير، يكون مردد الأسئلة مانيش فاهم، مرة الأولى ثلاثة، بعدها أربعة، وبركة خمسة. إن شاء الله يمكن الوقت. إن اليوم على سفر أيضا. أيوة. قلنا وش قلنا؟ فقام هذا نوفل بن معاوية وأخذ في جمع من بني بكر بن عبد مناف وبيتوا خزاعة في موضع يقال له الوتير بعد. واقتتلوا وقاتلوهم وقتلوا منهم بعض كثيرا من الناس، وكان هذا سبب هذا القتال ذحول كانت بينهما، فقاتلوا بذحول كما قلت كانت بينهما، أي ثأر وانتقام. وأعانت قريش بني بكر بن عبد مناف، فكان هذا نقض لعهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم جاءوا وقتلوا من خزاعة كثيرين وجاءوهم ليلا فغدروا بهم وقتلوهم. ف استصرخت خزاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسهم عمرو بن سالم من الخزاعي، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلمه بما وقع واستصرخه واستنصره، وقال أبياته الشهيرة في كتب السيرة: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قتلتم ولدا وكنا ولدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا وقتلونا ركعا وسجدا، هم بيتون بالوتير سجدا وجدا وقتلون ركعا وسجدا، فانصر رسول الله نصرا اعتدا، ولو عباد الله يأتوا مددا إلى آخره. فقال له صلى الله عليه وسلم: نصرت يا ابن سالم. بشره صلى الله عليه وسلم بالنصر، أنه سينصره، وأخبره أن أبا سفيان سيأتي مؤكدا للعقد، وأنه لن يرجع إليه بشيء. نرضوك يجيني أبو سفيان يقول لا ولا أن ألتفت إليه. وكان ذلك، حاول أبو سفيان أن يتراجع عن يعني أن يؤكد العقد، وأبدى تراجعا واعتذارا، ومع ذلك لم يقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذاره. وخرج عليه الصلاة والسلام يريد مكة المكرمة، يريد قريشا في آلاف المقاتلين، في 8000 مقاتل، وكان جيشا عظيما من جيوش المسلمين. حتى بلغ عليه الصلاة والسلام الكديد، وكان صائما فأفطر في رمضان، ما تنساوش كانوا في رمضان. ثم أتى مر الظهران فبات فيه عليه الصلاة والسلام. وكان صناديد قريش كصخر بن حرب أبي سفيان وغيرهما قد خرجوا ينظرون إلى تلك النار التي كان في الليل في مر الظهران، فيقول الواحد منهم لصاحبه: إنها خزاعة. قال له واحد: لعلها خزاعة. وقال أبو سفيان: خزاعة أقل من ذلك، خزاعة أقل من ذلك. وفي ذلك الحين ليلا تسلل من جيش المسلمين العباس أبو الفضل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج على بغلة له لعله يلقى أحدا من المشركين يدعوه إلى أن يدخل في دين الله تعالى، لعله يلقى صنددا من صناديده. فلقي أبا سفيان رضي الله عنه الذي أسلم في عام الفتح، فلقي أبا سفيان وقال له: ما وراءك يا أبا الفضل؟ وش كاين؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه وصباح قريش. قالوا ما الحيلة يا أبا الفضل؟ قال أجسلي. فركب معه خلف ظهره وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان في الطريق رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يجد على أبي سفيان في نفسه، وقال له الحمد لله الذي أمكن منك من غير عقد ولا عهد، يعني نقدر نقول لك ما يصير عليك في الوقت وفي اليوم، إنه مازال محارب زبط. واحد يحارب أنت في حرب معه. قال الحمد لله الذي أمكن منك من غير عقد ولا عهد. فأخذ العباس يضرب البغلة ويسرع بها وعمر يجري خلفه وكان ثقيلا في جريه رضي الله عنه وأرضاه، حتى أتى يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعرض عليه الإسلام، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أما الأولى فنعم وأما الثانية ففي النفس منها شيء. إلى هذه اللحظة قال أما لا إله إلا الله على بالي، أما أنك رسول في النفس من الشفقير له أسلم. فالويحك أسلم قبل أن تضرب عنق، وكذا قالها العباس. فأسلم أبو سفيان رضي الله عنه، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال العباس رضي الله عنه أرضاه هو الخبير بنفوس قريش وصناديدها، قالوا يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب المدح يحب الفخر، أعطيه حاجة يرجع بها إلى قومه. قال عليه الصلاة والسلام من دخل دار قل من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن أتى المسجد الحرام فهو آمن. فرجع بها أبو سفيان رضي الله عنه. هذه الكلمة فهو آمن يقول ابن حزم رضي الله عنه ورحمه، وهي كالنص على أن مكة فتحت صلحا لا عنوة. اختلف العلماء هل فتح مكة كان صلحا ولا كان عنوة، لأن هناك أحكام تختلف جينا من فقه، أحكام فقهية تتعلق بالصلح وأحكام أخرى تتعلق بالعنوة حتى في الجزية وفي غيرها. الذي اختاره الإمام ابن حزم رحمه الله أنها كانت صلحا بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أغلق عليه داره هو آمن ودخل داره بسعين هو آمن وأتى المسجد هو آمن، وكما قال عليه الصلاة والسلام. على كل حال وقيل بل لم تكن صلحا بل كانت عنوة بسبب المقتل القتال الذي وقع بين بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بعض المشركين، وقول بعض الصحابة اليوم يوم الملحمة، هذا يدفعه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم بل اليوم يوم المرحمة. فيه كلام، هذه مسألة من المسائل التي اشتهر فيها الخلاف بين العلماء السيرة، ومن وقعت فيه المناظرة بين تاج الدين الفزاري رحمه الله والإمام النووي، تناظرا في هذه المسألة. أحدهما كان يرى بأنها فتحت صلحا والآخر يرى بأنها فتحت عنوة. أسلم أبو سفيان، ولما كان من الغد أراد العباس أن يريه قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوقفه على خطب الجبل أنفه المكان البارز من الجبل، شوف كتائب النبي صلى الله عليه وسلم. فمر النبي صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء، استعظمها أبو سفيان. قال له تذكر بعض كتب السيرة أنه لما شاف الكتيبة قال للعباس، قال له لقد صار أمر ابن أخيك عظيما أو ملكه، قد صار ملك ابن أخيك عظيما يا أبا الفضل. قال له ويحك ليست ملكا إنها النبوة. هذه مش ملك له، هذه النبوة. لقد صار ملك ابن أخيك عظيما يا أبا الفضل. قال له ويحك ليست ملكا إنها النبوة، إنها النبوة. وهكذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة منصورا غالبا مظفرا متواضعا صلى الله عليه وسلم، وطأطئا رأسه يكاد مغفره يمس راحلته عليه الصلاة والسلام من شدة تواضعه لربه ومولاه، مرجعا آيات من سورة الفتح يتلوها ويقرأها ويذكر بها نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لم يدخلها كما يدخلها الملوك والجبابرة والطغاة والمستعلون في الأرض، دخلها متواضعا صلى الله عليه وسلم. فالحين مكنه الله تبارك وتعالى من قريش وأذعنت وخضعت وصاروا أسرى بين يديه، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأمن الناس عليه الصلاة والسلام، جاءته أم هانئ رضي الله عنها وقد أمنت رجلا من المشركين، وعلي رضي الله عنه يريد قتله، فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. ونهى عليه الصلاة والسلام حين بلغه عن بعض الصحابة أنه قال اليوم يوم الملحمة، قالوا بل اليوم يوم المرحمة. في أخبار عظيمة تدلنا على رحمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي قال فيه ربه مولاه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم زيد. وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين. بعده هو بعد فتح مكة. قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. غزوة حنين وغزوة الطائف. غزوة حنين يقال لها غزوة هوازن، كانت بعد فتح مكة. سبب هذه الغزوة هو مالك بن عوف النصري، كان أمير هوازن، ملك هوازن. فلما بلغه انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة جمع له هوازن، وهي بنو جشم فيها قبائل كثيرة، جمع له جمعا عظيما، وكانوا جيشا عظيما. فأعد النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة هوازن، وخرج في 10,000 مقاتل، 8,000 لجمعة في غزوة مكة، و2,000 من الطلقاء، 2,000 من الطلقاء، فيهم المسلمون وغيرهم من أهل مكة، فيهم المسلمون وغيرهم. ممن شهد الغزوة ولم يكن مسلما صفوان بن أمية رضي الله عنه، الذي أسلم وحسن إسلامه بعد غزوة حنين، وقد استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم دروعا وسلاحا، قال له غصبا يا محمد، قال له بل عارية مضمونة، قاتل بها وردها عليك. حين خرج المسلمون في هذه الغزوة خرجوا يعني ربما لأول مرة يخرجوا في 10,000 مقاتل، فقال الواحد من الصحابة إنا لن نغلب اليوم من قلة، كان فيهم شيء من الغرور. يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم لم تغن عنكم شيء، كان درسا من الله تعالى وتأديبا من الله العباد. فبينما هم كذلك خرجوا يريدون هوازن، فبيتوا لهم في وادي أظنها في أوطاس، قالوا لها أوطاس روي ولا ماشي ناسي راجع وكتب السيرة. المهم بيتوا لهم، أكمنوا لهم فلما أتوه نزلوا عليهم نزلة واحدة، فقتلت هوازن من المسلمين مقتلة عظيمة، وفر الصحابة الكرام، بعض الصحابة فر يوم هوازن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا عصبة من آل بيته عليه الصلاة والسلام، كالعباس وعلي وغيرهما، وبعض كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. فر الصحابة فزعوا فزعا عظيما، يعني مرة واحدة هجموا عليهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. فر الصحابة في ذلك الموقف لم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عصبة من صحابته ومن آل بيته، وكان عليه الصلاة والسلام على بغلة فأخذ يركبها ويشق بها ويريد بها جيش المشركين، وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فصاح العباس في الناس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يصيح في الناس يذكرهم بالعهد والميثاق، قال لهم يا أصحاب الثمرة يا أصحاب الشجرة، بيعة التي كانت الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. تقول الرواية فكأنهم في عطفتهم كعطفة البقرة إذا تعطف على أولادها، يعني كانوا أصيبوا بذهول. هذاك الفرار ما كانش فرار يعني خيانة، يعني فزع شديد، ففيه نسيان وذهول. فما إن ذكرهم العباس حتى عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعت كلمتهم فقاتلوا قتالا عظيما، وفرت هوازن والمسلمون خلفهم يقتلون فريقا ويأسرون فريقا. كانت فيها غنائم عظيمة، غنائم حنين كانت غنائم عظيمة. المهم كانت درس من الله لعبا، شوف غلبوا في أول معركة ثم انتصروا في أخير. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ورحبت ثم وليتم مدبرين. كانت غزوة عظيمة وكانت غنائمها كثيرة، وقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيها الغنائم. بعدها فر مالك بن عوف النصري اللي هو ملك هو الهوازن، فر إلى الثقيف وتحصن إلى الطائف وتحصن بحصونها، وجاءه النبي جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في جيشه وحاصرهم 14 يوما، وحرق نخيلهم، ولم يصب النبي صلى الله عليه وسلم منهم كبير شيء، وقد دعا لهم بالإسلام وقد أسلم الثقيف كما سيأتينا في الوفود. اللهم اهد ثقيفا وأتي بهم مسلمين، فجاء الله بهم مسلمين. وكانت غنائم، الغنائم التي في غزوة، غنائم غزوة حنين وغزوة طائف، كانت غنائم عظيمة قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، وأعطى الطلقاء قدرا كبيرا من ذلك المال يتألفوا مع الإسلام ليخرجوا معه، لأن هم حدثاء عهد بإسلام، بعضهم ركما أسلم وبعضهم لم يسلم بعد، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمهم، ورد النبي صلى الله عليه وسلم مال صفوان وأعطاه عطاء عظيما، أعطاه ما بين جبلين من الغنم. هذا واحد برك، تصوروا أنتم مشعان مقاتل 10,000 والطلقاء 2,000، تصور يعني الواحد فرق ما بين جبلين، فكيف كانت هذه الغنائم؟ كانت غنائم عظيمة. هذا العطاء كان سببا في إسلام كثيرين، لأنه عليه الصلاة والسلام في الغزوة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لنفسه، قسمها بين الناس، حتى جاء في السنن الحديث رواه أبو داود والنسائي الحديث عن الليث بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه عليه الصلاة والسلام حتى بعد القسم كان عبد الخم جاءه بعض الأعراب تأخروا، يا رسول الله أعطينا رزقوه بجذع شجرة، قال أيها الناس ردوا علي ردائي حتى الرداء تسقط، أيها الناس ردوا علي ردائي، والله لو كان لي مثل شجر تهامة نعما لقسمتها فيكم، ثم لا تجدوني بخيلا، لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا، أيها الناس والله ليس لي من مالكم هذا إلى الخمس، وهذا الخمس قد رددته عليكم، وقسمه فيهم صلى الله عليه وسلم. كانت دعوة عظيمة، فلم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه شيئا، هذا للنبوة. صفوان بن أمية رضي الله عنه كان لم يسلم، كان على الكفر آنفا، لما رأى مثل هذا وأعطاه هذا العطاء، قول في البدوي أعطى عطايا أخجل الدلح الديم إذ ملأت رحب الفضاء من النعم، زوها أعطى عطايا أخجل الدلح الديم، يعني أخجلت السحاب، أعطى عطايا أخجل الدلح الديم إذ ملأت رحب الفضاء من النعم إلى آخر ما قاله، يعني شيء عظيم. فتأثر صفوان رضي الله عنه، قال أشهد أنه لا تجود بهذا إلا نفس نبي، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فأسلم ودخل بالإسلام، ودخل أسلم كثير من الناس. والأنصار رضي الله عن الأنصار وجدوا في أنفسهم إذ لم يعطهم يعني كبير شيء قالوا يغفر الله لرسول الله، يعطي أقواما وسيوفنا تقطر من دمائهم، البارح كنا نقاتلهم، قالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قسم الناس في هؤلاء طلقاء إلى آخره. فبلغت المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا يعني رواه البخاري ومسلم هذا الخبر، فجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأنصار. تعرفوا بالأنصار يعني هذا الحديث وغير ذلك من الأدلة تدل على عظيم قدرهم عند الله تبارك وتعالى وحسن بلائهم وتضحيتهم لأجل الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام، قال لهم يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا بلى لله ويا رسوله. ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا بلى يا رسول الله، لله منة ورسوله. قال ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا بلى يا رسول الله، لله المنة ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قال ألا تجيبون؟ قالوا وماذا نقول يا رسول الله؟ شوف أدب الأنصار حين خاطبهم هذا الخطاب، تواضعوا وبكوا وقالوا لله المنة ولرسوله. قال ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ والأنصار كان لهم ما يجيبون به، ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أجيبوا، قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا ولو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، جئتنا مكذبا فصدقناك، وجئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا فقيرا فأغنيناك. قال قولوا، فبدأوا يبكون، وخضبت لحاهم بالبكاء وهم يقولون لله المنة ولرسوله، لله المنة ولرسوله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في لعاعة بقلا؟ شيء حطام الدنيا الزرية. قال: يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في لعاعة أعطيتها لقوم أتألفهم بها ليسلموا، ووكلتكم إلى إيمانكم؟ يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير بالدنيا وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما ينقلبون، ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. يعني أنا معكم وأنا فيكم. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال: فلما ترجعون به خير مما يرجعون به. والله لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الناس دثار والأنصار شعار، وهم مرحمي الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار رضوان الله عليهم حتى خلت لحاهم وهم يسمعون هذا الشرف، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وهم منه، وأنه ما كان ليتركهم صلوات الله وسلامه عليه، بل إنه مات فيهم صلوات الله وسلامه عليه. البدوي رحمه الله في الغزوات لما جاء إلى هذه القصة لم ينظمها، واكتفى بقوله فقال قولا كالفريد المونقي عن نظمه ضعف سلك منطقي رحمه الله تعالى. نعم زين. وبعد في ذي القعدة اعتماره من اعتماره اعتماره وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره وبعد بعد هذا اعتماره في الجعرانة اعتمر صلى الله عليه وسلم وضعه وقالوا له الجعرانة شهر ذي القعدة نعم واستقراره ايوه فيها زين. وبنته زينب ماتت. كل حال اختلف العلماء في عدد حجات النبي صلى الله عليه وسلم وعدد عمره عليه الصلاة والسلام. هو مشهور حج حجتين واعتمر أربع مرات. حج حجتين، هو الحج ثلاث مرات واعتمر أربع مرات، وحج حجتين ثم الفرض واعتمر الأربعة قالوا أيضا. وقال مالك ثلاثا اعتمر وحج مفردا فحقق الخبر صلى الله عليه وسلم. زين. وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما. وبنته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت في هذه السنة رضي الله عنها. نعم زين. مولد إبراهيم فيها حتما. وكذلك ولد له إبراهيم من ماريا كما ذكرنا، وجملة الأولاد من خديجة لكن إبراهيم من مارية. فتوف إبراهيم هذا الذي ولد ولد صغيرة ثم توفي، لم يلبث إبراهيم أن توفي، عاش مدة يسيرة ثم توفي، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليه حزنا عظيما. تعرف الولد حين يأتي على الكبر تتعلق به النفس، جاء على الكبر وأولاده كلهم ماتوا صلى الله عليه وسلم في حياته إلا فاطمة، فتعلق عليه الصلاة والسلام بإبراهيم، ثم بعد ذلك مات إبراهيم وبكى عليه صلى الله عليه وسلم، وقال كما عند البيهقي وغيره: إن القلب لا يحزن، من عين لا تدمع، من القلب لا يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم ولا محزونون ولا محزونون. حزن عليه الصلاة والسلام على وفاة إبراهيم ولده الصغير، يذوق طعم الأبوة ثم يحرمه لله دره ما أزكاه من جلدي صلوات الله وسلامه عليه. نعم زين. ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة. نعم. ووهبت نوبتها لعائشة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها وقع بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فأراد أن يطلقها وأن يسرحها فصالحت النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهب نوبتها لعائشة يعني لا تكون لها نوبة وما يطلقهاش حتى تحشر في أزواجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فرضيت بذلك وفي ذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا وعمل المنبر غير مختفي وحج عكاب بأهل الموقف نعم لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله كان من المفترض أن نختم اليوم كنت أنوي أن أسرع فذكر لي الشيخ عبد الرؤوف أنه يحسن بنا أن نختم في الدرس القادم إن شاء الله ولعل أحد الشيوخ يأتي في الدرس القادم لأنكم تدرسون معه كتابا آخر بعد السيرة جزاكم الله تعالى خير الجزاء أنا أعتذر مرة بعد مرة هذا السؤال لكن سأحتفظ به إن شاء الله لأجيب عليه في الدرس القادم لأنه إما أن أجيب إجابة مناسبة للسؤال وإما أن أختصر اختصارا شديدا وسيكون مخلا بلا شك لأنني على سفر يعني فمعذرة إليكم جزاكم الله تعالى خير الجزاء أعدنا إن شاء الله تعالى في ختم الكتاب الدرس القادم بإذن الله وحوله وقوته سيكون معنا أحد الشيوخ إن شاء الله تتعرفون عليه ويذكر لكم كتاب الذي ستدرسونه معه بإذن الله وحوله وقوته آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.